ما معنى قول أئمة الجرح والتعديل يكتب حديثه وقول أبي حاتم خاصة يكتب حديثه ولا يحتج به؟ نعم، نقول لهم جوابا على قولهم يعني مصدقة بالمحبة: حبكم الله اللي أحببتمونا فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحبة في ذاته سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. نعم، بالنسبة لقول الحفاظ يكتب حديثه، يعني كما تقدم في كلام أبي حاتم ولا يحتج به، يعني يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، فإذا وجد من يتابعه أو وجد ما يشهد للخبر الذي رواه هنا يتقوى حديثه، لأن الرواة ليسوا على الضعفة، رواة الضعفة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو متروك فهذا لا يعتد بروايته أصلا، ومنهم من هو سيء الحفظ وعنده أوهام أو اختلط وما شابه ذلك، فهذا يكتب حديثه، فإذا وجد ما يشهد له فهنا يتقوى.